قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم. أول شيء خلقه الله تعالى القلم، أو أول شيء خلقه الله القلم، لأن هذه الجملة أول ما خلق الله تعالى القلم، أول شيء خلقه الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم كما في المصادر الأخرى للتخريج، أول ما خلق الله تعالى القلم، يحتمل أن يكون جملة واحدة أو جملتين. قوله أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فهذا يحتمل أن يكون جملة واحدة ويحتمل أن يكون جملتين. فإن كان جملة واحدة يكون بالنصب: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون تكون الأولية متعلقة بالكتابة، أي أنه أول ما خلق أمر بالكتابة، أنه أول ما خلقه سبحانه وتعالى أمره بالكتابة. وأما إن كان جملتين: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، هذه جملة أخرى، فيكون محمولا على هذا العالم، على هذا العالم، لا ليست أولية مطلقة، وإنما هذا العالم أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، أي فيما يتعلق بهذا العالم، حتى يكون متوافقا مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا، والذي فيه أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك، قال: وكان عرشه على الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، أي كتب القلم، جرى أي القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. فإن مت وأنت على غير ذلك، يقول عبادة لابنه: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار، لأن التكذيب بالقدر ناقض للإيمان ومبطل للتوحيد، مثل ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، أي لا ينتظم أمر التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله، يقول رضي الله عنه: فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. فمن لا يؤمن بالقدر، عدم إيمانه بالقدر وتكذيبه بالقدر كفر مبطل للعمل. لا ينتفع المكذب بالقدر لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بحج ولا بغير ذلك من الطاعات. قد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بالإيمان، أي أصول الإيمان وأعظمها الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بالقدر. القدر قدرة الله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن كذب بالقدر، تكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده مبطل لعمله. ولهذا قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم فقال اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وقد قال عبادة كما تقدم لابنه إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان، أي لا تجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة وله طعم، وأن العبد لا يجد هذه الحلاوة ولا يذوق هذا الطعم إلا بالإيمان بهذا الأصل العظيم والأساس المتين من دين الله سبحانه وتعالى. قال إن أول شيء خلقه الله القلم فقال اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أن كل شيء كائن إلى يوم القيامة، واقع أو سيقع إلى يوم القيامة، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، جرى به القلم كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.